الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في كتاب بلوغ المرام إلى قول المصنف رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. شوف كلمة عن وعن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام. مين الرجل ده اللي صحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هو؟ لم يعين ولم يذكر. فتجد بعض العلماء يقول كلمة غير صحيحة، كالبيهقي رحمه الله جاء عند الحديث ده وراح قايل ايه: هذا الحديث مرسل. هذا الحديث ماله؟ مرسل. خدوا بالكم من نقطة مهمة قوي. الإرسال نوعان. الإرسال كم نوع؟ في علم المصطلح الإرسال إيه؟ نوعان: مرسل صحابي ومرسل غيره. مرسل واحد صحابي ومرسل واحد غير اللي إيه؟ الصحابي. فمرسل الصحابي مقبول، لأنه الصحابي سمعوا من صحابي آخر. انتوا واخدين بالكم؟ يعني أحيانا أبو هريرة يسمع حديثا من أحد الصحاب فيروح قائل على طول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقول الصحابي: سمعت فلانا يقول قال رسول الله كذا. انتوا معايا كده ولا ايه؟ والصحابي ما يقولش سمعت، لأنه ما سمعش، إنما يقول لك قال مين؟ رسول الله أو عن رسول الله. يبقى إذن الصحابي أحيانا يسقط من السند إيه؟ صحابيا. يعني ممكن يكون سمع حديث من عمر فما يجيبش سيرة مين؟ عمر، ويقول على طول قال مين؟ الرسول. إيه حكم الحديث ده؟ إيه حكم هذا الحديث؟ حكم هذا الحديث صحيح. ليه صحيح؟ كل الصحابة عدول، كل الصحابة مالهم عدول. عشان كده عمرك ابدا ما تيجي تفتح كتاب من كتب الجرح والتعديل، عارفين كتب الجرح والتعديل صح؟ لما تيجي تفتح كتاب يقول لك ده ثقه، ده ضعيف، صح ولا لا؟ ده وضاع، ده متروك، ده. طب لو جوهم ترجموا لصحابي، عمرك تقرا في اي كتاب من كتب الجرح والتعديل يجوا عند الصحابي يقول لك ده صحابي ثقه؟ ها؟ ابدا. وإذا هو في صحابي ثقة وصحابي ليس بثقة؟ كل الصحابة لا يجرؤ واحد من علماء الجرح والتعديل يتكلم فيهم، إنما أول ما يجي على سيرته في أي كتاب يروح قايل لك إيه؟ صحابي. إن كان مشهور ما يقولش صحابي، لأنه شهرته إيه؟ معروفة. إن كان غير مشهور يروح قايل لك إيه؟ له صحبة. لو غير مشهور يقول لك إيه؟ يعني يجي مثلا سفيان بن عبد الله الثقفي، راح قايل لك ايه؟ له صحبه. طالما بيقول له صحبه يبقى صحبته غير ايه؟ غير مشهوره. لكن عمركم شفته في كتب الجرح والتعديل يجوا على ابو بكر الصديق يقول لك له صحبه؟ معروف، خدت لك؟ وطالما معروف ما بيتكلموش عليه. يبقى اذا لن نجد في كتب الجرح والتعديل عالما يتكلم عن مين؟ عن الصحابة بثقة أو بغير ثقة، لأن الذي عدلهم هو الله. فهل بعد تعديل الله تعديل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل أخبر سبحانه أننا إن آمنا كما آمن الصحابة هو ده الهدى. قال: فإن آمنتم بمثل ما آمنت، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ اللي يؤمن زي ايمان الصحابه يبقى هو ده الهدى. خدت بالك؟ مش يقول لك اكتر؟ عشان كده ان احنا نعلم يقينا ليس هناك جيل بعد جيل الصحابه اعلى من جيل مين؟ اعلى من جيل الصحابه. يبقى اول نوع من انواع الارسال هو ارسال مين؟ الصحابي. يبقى الصحابي لما يسقط صحابي من السند حكم الحديث ده ايه؟ ليه؟ لان احنا عايزين ايه؟ عايزينه ليه موجود في السند؟ عشان نعرف ثقه ولا مش ثقه. هل في الصحابه بنقول ثقه او غير ثقه؟ لا، كلهم عدول. بخلاف بقى ارسال التابعي، وهو الذي يقول فيه العلماء عليهم رحمة الله أن يقول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي ده لم يرى النبي ولم يسمعه، انتوا واخدين بالكم كده؟ إن قال قال التابعي قال النبي، حكم الإرسال ده إيه؟ الحديث ده يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ التابعي راح قال لك قال النبي، يعني الحسن البصري جه منه كده على الرسول على طول عليه الصلاة والسلام. احنا بنشترط في الحديث لكي يكون صحيحا ان يكون متصل السند. ده متصل السند كده؟ مش متصل، يبقى الحديث ده ماله؟ ضعيف. تيجي تقول لي قال لا ضعيف ليه؟ اذا كان التابعي ممكن يكون سمعه من صحابي والصحابة كلهم عدول، وممكن يكون التابعي سمعه من تابعي تاني، يعني ممكن يكون سمعه من صحابة ماشي، وممكن يكون سمعه منين؟ من تابعي. وطالما انا مش عارف هو سمعه من صحابة ولا من تابعي، ما اقدرش ايه اثبت الحديث ده. يبقى لو قال التابعي قال التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام، الاصل صحة الحديث ولا الاصل ضعفه؟ ضعفه لعدم اتصاله. ليه الاصل ضعفه؟ لان احنا بنتعدل في الصحابة. الجواب لا، لانه هو ممكن يكون سمع من واحد تابعي تاني، ويكون التابعي التاني ده ضعيف سيء الحفظ ما خدش باله، بيقول حديث مش متثبت منه. لكن لو احنا متأكدين ان اللي سقط صحابي، يبقى هنقول ان الحديث دي مالها؟ صحيح. عشان كده بعض العلماء قال ان سعيد بن المسيب كتير قوي ما يقول لك ايه قال رسول الله قال رسول الله. قال سعيد بن المسيب ده تابعي ما شافش الرسول، ازاي يقول قال الرسول؟ فبعض العلماء قال لك بص اغلب الاحاديث بتاعت سعيد بن المسيب سمعها من ابي هريره، لانه كان حماه. كان سعيد بن المسيب متجوز مين؟ بنت ابي هريره، فكان اغلب الاحاديث بيسمعها من مين؟ من ابي هريره. فاحيانا ما يقولش ابو هريره، يروح قايل مين؟ الا ان برضه المساله محتاجه تحقيق. يبقى الارسال كم نوع؟ يبقى لو صحابي سقط صحابي في السند، يبقى الحديث صحيح. طب لو تابعي قال قال النبي، يبقى ضعيف. ليه؟ ما يمكن سقط صحابي، ما يمكن سقط تابعي زيه، والتابعي ده يكون ايه؟ يكون ضعيف. اتفضل. مفيش مشكلة، هو حفظه جيد، اللي موجود ده حفظه جيد، لكن اللي سمع منه ممكن ما يكونش حفظه ايه؟ على اللي سمع منه؟ ما هو ما قالوش، احنا هنعرفه منين؟ ممكن يكون زي ما انت بتقول حفظه جيد وسمعه من صحابي، خدت بالك؟ وممكن يكون حفظه ايه؟ ضعيف. يبقى دخل عندنا ايه دلوقتي؟ الشك، صح كده؟ عشان كده بنقول الارسال نوعان. فهنا بيقول ايه؟ عن رجل صاحب النبي، ينفع الحديث ده ضعفه؟ ده يقينا كده ان اللي قاله واحد منين؟ صحابه. وعشان كده بعض الروايات قالوا رجل صحب النبي 4 سنوات، يعني التابع بيقول ان هو خذ الحديث ده عن رجل صحب الرسول 4 سنوات. انتوا واخدين؟ بس ما سماش الصحابه، سماه ولا ما سماهوش مش هيبقى عندنا ايه مشكله. ايه الفرق بين الحديث لو كان هو عمر او ابو هريره؟ ايه الفرق؟ ما فيش فرق، لأن كل الصحابة إيه؟ عدول. لكن الذي قال بإرسال هذا الحديث مين؟ البيهقي، وهذا كلام غير صحيح. وقال ابن حزم والإصفرائيني جهالة الصحابي تضر. خذوا بالكم، قال جهالة الصحابة إيه؟ تضر. يعني كلمة عن رجل صاحب النبي يبقى الحديث ده عنده إيه؟ مش هيصححه. ليه؟ هو عايز يعرف من ايه؟ من الصحابة. وجمهور العلماء على ان جهالة الصحابي لا تضر. يبقى احنا مع مين؟ مع الجمهور الذين يرون ان جهالة الصحابي مالها؟ لا تضر. وفي حتة قوي جميلة قوي، الصحابة احيانا يوضحوا الاسم واحيانا يبهموا الاسم للادب. طب هقول لكم على حاجة، النبي قاعد وبعدين راح ايه لما اتكلم قال ويدخل من امتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. كام؟ 70,000. وراح دخل على الحجرة لا حساب ولا اي حاجة، لا هيتحاسبه ولا يتعذبه، يتبعثوا على الجنة. خدت بالك؟ لا حساب ولا عذاب. الصحابة قعدت تقول ده مين دول؟ فبعضهم يقول ايه؟ يمكن اللي يموت في حياة النبي والنبي يكون راضي عنه. ومنهم اللي قال لا، ده اللي يتولد ويموت على طول. ومنهم اللي قال لا، انت واخد بالك؟ فالنبي طلع عليهم لهم بيتكلموا لهم فيما تذكرون. تتكلموا في ايه؟ قالوا في الذين ذكرت لنا، اللي هم مين؟ 70,000. خدت بالك؟ فقال هم الذين لا يسترقوا ولا يكتوون. اهو لا يسترقون يعني ما يطلبوش الرقية منين؟ من حد. ولا يكتوون يعني ما بيكوش بالايه؟ بالنار. ولا يكتوون ولا يتطيرون، ما يتشأموش بحاجة، وعلى ربهم يتوكلون. فرح واحد صحابي اسمه عكاشة بن محصن، قال له يا رسول الله سل الله ان يجعلني منهم. قال له انت منهم. فقام رجل قال يا رسول الله سل الله ان يجعلني منهم. قال له سبقك بها عكاشة. انا عايز اسأل سؤال، اول ما جوهم على عكاشة راح قايلين على اسمه صح؟ طب الصحابي التاني اللي كان قاعد هم مش عارفين اسمه؟ ها؟ عارفين اسمه، طب ما ذكروش اسمه ليه؟ ايه؟ عشان النبي وافق ولا ما وافقش؟ فعشان ما حدش يعيب فيه او يتكلم عليه. فكم من ادب الصحابه تبرز الخير، واما الشيء اللي ممكن يحتمل بخلاف ذلك يعملوا فيه ايه؟ يبهموه يستروه. شوف الصحابه وفهم الصحابه، مع انهم عارفين مين؟ عارفين الاثنين. شوف فضل ربنا كمان علينا. في بعض الأحاديث قال ومع كل 1,000 من 70,000 مع كل 1,000 70,000. في رواية يا رب تصح يا رب، بس بعض العلماء بيضعفها، إن مع كل واحد 70,000، يبقى 70,000 ومع كل واحد تاني كام؟ 70,000. وفي رواية 70,000 مع كل 1,000 كام؟ 70,000. وفي رواية صحح على الشيخ الألباني ويحثوا 3 حثيات إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا يحثوا كم حثية من البشر؟ 3 حثيات. شوفوا الموقف العجيب ده. فقعد عمر بن الخطاب وأبو بكر وبعض الصحابة، فقال عمر بن الخطاب لو زادنا الله في هذه الحثوات، يعني بدل ما يكونوا 3 يبقوا كم؟ أكثر. فنظر إليه أبو بكر قال لو شاء أن يجعل البشر كلهم في حثوة واحدة لجعله. يعني المسألة مش فين؟ مش في العدد. ده فضل مين؟ ده فضل ربنا، ده فضل ربنا ونعمة ربنا ورحمة ربنا. شوفوا هنا بيقول ايه؟ وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حديث صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. تغتسل المرأة بفضل مين؟ الرجل، أو الرجل بفضل المرأة. وليغترف جميعا. كلمة نهى دي، تخيلوا أن بعض العلماء يقول زي ابن حزم قال برضو لازم يقول لنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيقول نهى الرسول، يعني إيه نهى الرسول؟ قال إيه؟ يمكن الصحابي هو اللي فهم كده أن النبي نهى، وما يكونش النبي نعم فهم من كلام النبي كده. لكن الصواب إذا قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى بالفعل إيه؟ الحديث ده للإيه؟ نهي. والنهي الأصل فيه التحريم لا الكراهة، لكن هنا سيكون للكراهة لأن الحديث الذي بعده سيصرفه من التحريم للكراهة. فيها 3 أقوال عند العلماء. بعض العلماء يقول لك إيه؟ لو المرأة اغتسلت من مية، يعني أكرمكم الله جابت جردل أو طبق فاغتسلت منه وسابت حبة مية، ده الفضل بتاعها، لا يجوز للرجل يغتسل إيه بيه أو يتوضى بيه. يبقى ده القول رقم كام؟ 1. لكن العكس ينفع، يعني لو اغتسل الرجل يجوز للمرأة أن تتوضأ وأن تغتسل بفضل مين؟ الرجل. يبقى كأن النهي جاي للرجال ولا للنساء؟ للرجال. خدت بالك؟ طب ليه؟ قالوا لأن المرأة ممكن وهي بتغتسل تكون بتغتسل من حيض، فتتلوث المية بين الحيض فيجي هو يغتسل وراه. تواخدين بالكم من الكلام ده؟ ده كلام لبعض العلماء. بعض العلماء قال النهي للاثنين، لو الرجل اغتسل بالمية ما ينفعش تيجي المرأة تاخد الباقي من المية تغتسل بيه أو تتوضى بيه، ولو اغتسلت المرأة ما ينفعش الرجل يجي إيه يتوضى بيه أو يغتسل بيه. يبقى النهي لمين؟ للاثنين. انتوا واخدين بالكم كده؟ يبقى بعض العلماء قال النهي على الرجال فقط، وبعض العلماء قال النهي على الرجال والإيه والنساء. طب تعالوا نعرف الأول الحديث بيتكلم على فضل، صح كده؟ على الإيه؟ لو الكوباية دي لو هي مليانة وأنا شربت منها بق واحد والبق ده صغير والكوباية زي ما هي، يتسمى الباقي ده فضل؟ أه؟ ما يتسماش فضل. إنما لو أنا شربت أكتر من نصها يبقى الباقي ده اسمه إيه؟ فضل. عشان كده ابن حزم رحمه الله قال فضل دي يعني ايه اصلا اللي بيقولها النبي في الحديث؟ قال يعني المية لو المرأة معاها 10 أرطال مية مثلا وتوضت او اغتسلت برطلين، فضل كام؟ 8. قال الـ8 دول ما يتسموش ايه؟ ما يتسموش فضل. لكن لو معاها 10 فاغتسلت بـ6 يبقى تفضل منها كام؟ 4. يبقى ده اسمه بقى اسمه ايه؟ فضله. الفضله بتاعتها إيه؟ يبقى الفضله يا عبد النص، لكن ثبت النص فيما اعلى لا يسمى ايه؟ لا فضله للرجل ولا فضله للايه؟ للمراه. انتوا خدتوا بالكم من كلمه فضله دي؟ طب دي واحده. الشيء الثاني بقى، العلماء عليهم رحمه الله قال لك خد بالك، ده احنا بنتكلم على ان المراه لما تغتسل بعيد عن الرجل. ليه؟ قال أصل ممكن المرأة دي تكون جاهلة مش عارفة تغتسل إزاي من الحيض فتلوث المية. قال لك لو الرجل بتاعها معاها هيعلمها. لا، ده في امرأة تعرف غسل الحيض والرجل؟ مش ممكن كده ولا مش ممكن؟ عشان كده احنا بنقول الكلام اللي هما بيقولوا ده غير صحيح. أصل بعض العلماء يقول لك ايه الكلام ده لو المرأة خلت بيه. خلت بيه يعني ايه؟ اختلت بيه. انتوا معايا؟ يعني انت لو قاعد في حجره ومراتك بتغتسل قدامك وسابت بقيه ميه يقول لك ينفع تغتسل بيها وتتوضى بيها لانها ما اختلتش بالايه؟ بالميه عند الغسل. يبقى كانهم عايزين يخلوا النهي لو كانت المراه بعيده عن مين؟ بعيده عن الرجل. انتوا واخدين بالكم؟ لكن وانت شايفها يبقى انت عارف الميه جه فيها ما يلوثها ولا ما جاش فيها ما يلوثها. والكلام الصحيح إنها لا هي بتتعلق بتلويث ولا أي حاجة. الكلام مش كده. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة الاثنين يغتسلوا من إناء واحد. خدوا بالكم لما ياخد النبي حبة مية ويجعلهم على جسده بقى الباقي ده اسمه فضلة مين؟ رسول. مين بتغتسل بيه؟ هي السيدة عائشة. طب لما تيجي أم المؤمنين عائشة تاخد مية يبقى الباقي ده فضلة مين؟ مين اللي بيغتسل بيها؟ ما لغاية ما المية قربت تخلص أكيد واحد منهم هيخلص قبل الإيه؟ قبل التاني. لو هي اللي خلصت الأول اغتسلت الأول يبقى إذن اللي اتبقى ده اللي هو هيكمل بيه غسله يبقى هو كده بيغتسل بفضل مين؟ عشان كده احنا بنقول ان النهي في المسألة دي مش للتحريم، انما النهي هنا للايه؟ للكراهة. كراهة تنزيه، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي يفعل المكروه. النبي يفعل الشيء المكروه في حقنا نحن، لكن في حقه هو لا يسمى مكروها، لكن بيبقى بيان شرعي، بيبقى بيان للايه؟ شرعي. عشان كده مرة في الحديث اللي بعد ده على طول بيقول لك ايه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل بفضل ميمونه. انتوا واخدين بالكم؟ يعني مره جه وكانت ميمونه ام المؤمنين اغتسلت، فالنبي جاي يغتسل من بقيه الميه، ما نعرفش بقى الميه دي كانت قليله ولا كتير، فقالت له يا رسول الله اني اغتسلت، ده انا اغتسلت من الميه دي. قال ان الماء لا يجنب، المية ما بيجيش عليها ايه؟ جنابة، أنت اللي كان عليك جنابة واغتسلت بهذا الماء رفعت جنابتك، لكن الجنابة دي ما وصلتش للإيه؟ ما وصلتش للمية. عشان كده العلماء قالوا أن النهي هنا نهي للإيه؟ إيه؟ للكراهة، اللي هو الكراهة التنزيهية. فلذلك هنا طب لما يجي النبي يقول، طب خدوا بالكم من الحتة دي، نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، بفضل الرجل يعني بفضل زوجها، المية اللي بقية من زوجها إيه؟ ولا أي رجل؟ طب ونهاك أنت تغتسل بفضل المرأة زوجتك ولا أي امرأة؟ ما تقولوا يا جماعة إيه؟ أي امرأة؟ طب اسمعوا كده، وليغترفا جميعا إيه؟ وليغترفا جميعا يعني يغتسلوا مع بعض، ده ياخد وده ياخد. يبقى ينفع افسر الرجل بجنس الرجال والمراه بجنس النساء، لكن اول ما اجي عند كلمه وليغترف يبقى دي ليست الا لمين بس؟ الرجل وزوجته بس. خدت بالك؟ وليغترف جميعا. وهذا كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. مثلا لو واحده راحت دخلت تغتسل ومثلا معاها ايه جردلين ميه، هي ناويه ان هي تغتسل بيهم، فمثلا خلصت الجردل واخدت بمقدار كوبايه مثلا وسابت الجردل الباقي، مفيش مشكله، ما احنا قلنا بقى خلاص دي ما عليهاش مشكله. وده انت بتتكلم في جردل، لكن تخيلوا كده لو دخلت اغتسلت بندش، خلاص مفيش مشكله، ده بره الحديث خالص. انتوا واخدين؟ طب افرضوا بقى كانت الميه قطعه والميه اللي جايه من الدش دي من الخزان، برضو اللي في الخزان ما يتسماش ايه؟ ما يتسماش فضله. انتوا واخدين بالكم؟ طيب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. دي نفس المسألة. يبقى ده دل الحديث ده دل على إيه؟ على إن النهي الكن الأولاني ليس نهيا للتحريم، وإنما هو نهي للإيه؟ للكراهة، كما يقول المالكية ومن تبعهم، لأن ابن حزم ورواية عند الحنابلة أن النهي للتحريم. وبعض العلماء يجي يكلم على الحديث ده أنه ضعيف، يقول لك اصل عمرو بن دينار، يقول لك في صحيح مسلم، يقول لك اصل عمرو بن دينار احد رواة هذا الحديث قال واكبر علمي. يعني ايه؟ انا عايز اعظم علمي؟ شاكك اني سمعت هذا الحديث او اخبرني به ابو الشعثاء عن ابن عباس. يعني هو شاكك هل سمعه من ابو الشعثاء عن ابن عباس ولا لا، لكن مسلم رحمه الله خرج الحديث ده وقال عمرو بن دينار كده، لكن له طرق اخرى بينت انه بالفعل كان هذا الحديث قد ايه سمعه. شوف سمعه ومجرد الشك خلاه قال كده. شوف الامانه العلميه. ولاصحاب السنن منهم ابو داود ترمذي والنسائي وابن ماجه، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، اللي هو الطبق الواسع ده، فجاء ليغتسل منها، يعني من نفس المية اللي فين؟ اللي في الجفنة، فقالت إني كنت جنبا، يعني كنت جنبا وبعدين اغتسلت إيه؟ اغتسلت من المية دي. فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. واضحة المسألة دي؟ نكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.